فلها ربك يحلها يا حبيبي وخلها مين ناقص همها جونا أحلى كذا هي حقيقة شي كبير والله أكثر كثير ولو نحاتي وش يصير طنش وعيش الحياة بالله وربك يحلها يا حبيبي وخلها ما